وإيش قوم رئيس الله قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. يقول الله تعالى يقول الشارع لا الله الشارع كل شيء قال الإمام الصحابي رحمه الله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى لم يخف عليه من أعماله شيء عمل خلقه قبل أن يخلقهم، فإن الله تبارك وتعالى قد علم ما هم عاملون، يعني قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق علم الذي سيعملونه كله، فعلمه سبحانه وتعالى. والكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ إنما هي بناء على هذا العلم الإلهي، علم الله تبارك وتعالى في خلقه قبل خلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم من الخلق، وكذلك علم ما الذي سيعملونه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. يعني هو علم الله تبارك وتعالى يتعلق يعني بالموجودات والمعدومات، وكذلك علمه سبحانه وتعالى يتعلق بما لا يكون. لو كان كيف يكون؟ فعلمه بالموجود الله تبارك وتعالى أي شيء موجود في كل وقت وحين هو معه سبحانه وتعالى. قال وما تكون في شأن وما تكون من القرآن ولا تعملون من عمل لكن عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزل عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل الموجودات وكل ما تعمله هذه الموجودات هو بعلم الله تبارك وتعالى. كذلك المعدومات الذي لم يوجد بعد يعلمه الله تبارك وتعالى، هذا معدوم، الذي لم يخلق معدوم، قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، كنت عدما ما كنت شيئا، فكذلك كيف هو وكيف سيخلقه هذا يعلمه الله. ثم التصرف الذي سيتصرفه هذا الذي سيوجد بعد ولم يوجد كذلك هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. كذلك علم الله يعني يتعلق بما لا يوجد اللي هو ما لا يوجده الله تبارك وتعالى. كذلك لو أراد الله إيجاده وأوجده كيف يكون؟ كذلك يقول الله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا ما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. ما في رد بالدنيا، يعني هذا أمر لا يكون، فهو أن يرد الله تبارك وتعالى الكفار إلى الدنيا مرة ثانية ويعطيهم فرصة أخرى ليختبرهم وليبتلهم في الدنيا مرة ثانية، هذا لا يكون. لا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فلا يكون. يخبر الله بأنه لو كان كيف يكون، فلو كان هذا وهو لا يكون، وهو أن يردهم إلى الدنيا، فالله تبارك وتعالى يخبر بأنه يعلم ما الذي سيعمله، ولو يردوا أي إلى الدنيا مرة ثانية لعادوا لما نهوا عنه، يعني سيرجعون مرة ثانية إلى المعاصي والكفر، يعلم الله تبارك وتعالى هذا. وقوله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأ ولأوضعوا خلالكم يبغون في منكم وفيكم سمعون لهم. لو خرجوا فيكم لهم المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهؤلاء ما خرجوا، وفي علم الله انهم لن يخرجوا. يخبر سبحانه وتعالى انهم لو خرجوا وهذا امر لم يكن ولا يكون، فماذا سيسمعون يعلمه الله تبارك وتعالى. طبعا هو لم يعني يجادل في هذا الامر الا القدري الذي اراد تنزيه الله تبارك وتعالى عن الظلم في زعمهم فاتهموه بالجهل، قال لانه لو كان يعلم يعني ما الذي يعني سيفعله اهل الشر واهل المعاصي يعلم ما سيعمله سيصنعه ابليس ويصنعه الكفار ولم يمنعهم من هذا فيكون انه يعني رضى الشر لعباده وبالتالي يحاسبهم على هذا الامر ويعذبهم عليه ويكون ظالم له. فبعضهم قال لا هو يعلم هذا الامر لكن ارادة يعني ارادة الشرير الله له ارادة وهذا له ارادة وهذه ارادته غلبت ارادة الله سبحانه وتعالى على الله عن ذلك على وكيل. فلو كان الكافر تغلب ارادته ارادة الرب تبارك وتعالى نسب الرب الى العجز جل وعلا تعالى الله عن ذلك. نعم قوله قوله وامرهم بطاعته ونهرهم عن المعصيه. نعم يعني علم الخلق عاملون ولكنه وكذلك امرهم بطاعته ونهاهم عن معصيه. نبدا باول يعني مخلوق عصى الرب تبارك وتعالى امره الله بطاعته اللي هو ابليس وجاه الامر اليه بالسجود وعلم الله سبحانه وتعالى انه لم يطيع الامر الالهي وانه سيعصي قبل ان يعصي ابليس. فالله يعلم ان ابليس دافع منه العصيان وقام منه الكفر. وكذلك هؤلاء الخلق الذين ارسل الله سبحانه وتعالى لهم الرسل وانزل لهم الكتب فان الله امر الجميع بطاعته وامر كل رسول ان ينادي في الناس ان يعني يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا امر الله تبارك وتعالى. ونهاهم عن معصيته وحذرهم منه وعلم الله تبارك وتعالى من الذي سيطيعه في هذا الامر ومن الذي سيعصاه وعلم ان هناك من سيعصى هذا الامر لله ومن سيترتب على هذه المعصيه ان الله تبارك وتعالى يعصي. فالله لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلق الخلق وعلم ما هم عاملون وهذا مع هذا امرهم سبحانه وتعالى ونهاهم عن معصيته. نعم قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه الفكرة الثالثة التي تكمل هذا الأمر في باب القضاء والقدر أن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء يعني مما خلقه الله تبارك وتعالى يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء من خير وشر من طاعة ومعصية من إيمان وكفر كل ما يقع في هذا الوجود فإنما يجري بتقديره قدره الذي قدره ومشيئته سبحانه وتعالى أنه شاء شاءه بمعنى أنه شاء أن يحصل هذا الأمر الذي يحصل. ومشيئته تنفذ مشيئة الله تبارك وتعالى ما شاء الله كان تنفذ لا بد أن تنتشر ولا أحد يستطيع أن يرد مشيئة الله تبارك وتعالى. لا مشيئة العباد العباد والخلق قد يكون لهم مشيئة قد يشاء الشيء لكن مشيئة الله هي النافذة. مشيئة العباد لا تفعل ليس كل ما تشاءه يكون وإنما الذي يشاء الله تبارك وتعالى هو الذي يكون. فمشيئة العباد النافذة هي ما أراد الله تبارك وتعالى ومشيئة الخلق إذا أراد الله تبارك وتعالى أن لا تكون فلا تكون ليس كل ما تشاءه أنت وتريده قد تشاء ولكن المشيئة إنما هي لله عز وجل. فما شاء لهم كان ما شاء الله تبارك وتعالى لهذه العباد كان وما لم يشأ ما لم يشاء الله تبارك وتعالى لا يكون. وهذا يعني سورة الإنسان قد أوضحت هذه يعني القضية قضية القضاء والقدر بإيضاح عظيم بداية من قول الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله الذي هدى سبيل يعني هدى الكافر سبيله وهدى المؤمن سبيله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا لله تبارك وتعالى وإما كفورا. وقد بين سبحانه وتعالى أن هذا بأسباب، فالذي علم الله تبارك وتعالى منها أنه يسلك سبيل الشر يسر له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره الحسنى، يمشي كده طريق الجنة سهل عليه يسره الله له، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره الحسنى. فقال في النهاية بعد أن بين الله تبارك وتعالى في هذه السورة عذاب المكذبين إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغيالا وسعيرا، ثم نعيمه الله تبارك وتعالى بدءا من قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، إلى قرب آخر السورة. في آخر السورة قال إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء بعد هذا البيان وإيضاح الطريق الذي يسير في هذا الطريق نهايته هذه العذاب، والذي يسير في هذا الطريق نهايته الرحمة والنعيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فلا مشيئة بعد ذلك النهاية نازلة إلا مشيئة الرب تبارك وتعالى، مشيئة الرب في العباد هي التي تكون، ومشيئة العبد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون كانت، وإن لم يشأ فكان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. نقرأ شيء مما قاله الشارع. نعم. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم، يعني هؤلاء الذين يقترحون هذه الآيات ليؤمنوا يخبر سبحانه وتعالى أنه لو نزلنا إليهم الملائكة شافوهم بعيد وكلمهم الموت، خرج الموت من القبور وكلموه، وحشرنا عليهم كل شيء قبل، يعني جمعنا عليهم كل شيء مما لا يرونه من خلق الله عز وجل قبلا، يعني مقابلة أمامهم على الفلفل في مقابلهم، ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. ما هذه الآيات ما ليست يعني لا تؤثر في إيمانهم إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يؤمنوا عند ذلك منهم. أما لو شافوا كل هذه الآيات عيانا بيانا ولم يريد الله عز وجل أن يؤمنوا فلن يؤمنوا. الأمر يتعلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، كما كان الحال مع قوم فرعون أنهم رأوا آيات الله تبارك وتعالى عيانا بيانا وعلموا أنها آيات الله تبارك وتعالى، ما تعتادهم هذا شافوا عصا موسى تقع فتكون حية وفي الجمع المشهد العظيم بعد أن أتى السحرة وأهل الفن هذا بما عندهم من السحر العظيم، ثم إن آية الله تبارك وتعالى أبطلت كل هذا، فهو أن هذه الآية تلقف ما يكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، هذا ليس لن يؤمنوا بهذه الآية. ثم شافوا يترسل عليهم الطوفان والسرادة والسمن والتصادع والسنة آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم جيد، ثم في النهاية رأوا انشقاق البحر. أي عظمى من آيات الله تبارك وتعالى يجي يشوف البحر كده مختلف وكل فرق من البحر مثل الجبل العظيم واقف بغير حاجز يحجزه، ماء يقف هكذا وحده بدون حاجز، لا جدار مبني ولا شيء، وإنما جدار الماء هو الواقف هكذا على هذا النحو. مع ذلك ما دخل قلوبه الإيمان، ظلوا حتى غرقوا في البحر على هذا النحو. الآيات لا تفيد، الآيات إذا لم يشأ الله تبارك وتعالى لهذا العبد الإيمان مات. الله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى هؤلاء الكفار مكر وحشرنا عليهم كل شيء خبرا ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله. نعم. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. لو الشرك والكفر. ولو شاء ربك ما فعله. نعم. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى هداية الناس جميعا لهداهم أجمعين سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الأمر يرجع إلى علاج سبب الخبر. الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يضل خلاص يضيق صدره عن هذا الإيمان ولا يقبل. ومن يريد أن يهديه يشرح صدره الشرح التيسير ويوسع صدره الإيمان. نعم. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نعم قال لهم نصحي لكم يعني إخلاصي لكم بالدعوة وبيان الحق ما ينفعكم يعني إن كان الله يريد أن يغويكم إن كانت مشيئة الرب النافذة فيكم أن تغوا فإنه ما يفيدكم أي شيء هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ومن أضل سبيلا وأكفر منه. يعني كيف سؤال للسلطان من الشرع يقول كيف يكون في ملكه ما لا يشاء كيف يقع في ملك الله شيء لا يريده يقع في ملكه من هذا يقع رغما عنه بل كأنه واقع رغما عن الله تبارك وتعالى. نعم. ومن أضل سبيلا وأكبر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عما يقولون علما كبيرا. نعم أنا هذا كلام هؤلاء الجهال الكفار بأن الكافر له مشيئة والعبد له مشيئة وأن الكافر غلبت مشيئته ومشيئته اختار هذه المشيئة وغلبت فالله يريد له الهداية وهو يريد الكفر ومشيئة الكافر غلبت مشيئة الرب تبارك وتعالى تعالى الله عن ذلك. نعم. فإن حين يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هو إلا إن هم إلا يخرصون. هذا الآن أتى المؤلف بهذه الآيات التي هي يعني يقولون تشكل على هذا وهو أن الكافر قد يحتج ما هو فيه المعصية أن هذه مشيئة الرب إذا أنا مريضا وإنما هذه مشيئة الرب أن يكون أن أكون على هذا النحو فنحتج هذا الكفر والله تبارك وتعالى أخبر بأن هؤلاء الكفار سيحتج بالقدر قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا أبونا فلو أراد الله تبارك وتعالى أن نحن ما نشرك ولا أبونا ولا حرمنا من شيء رد الله تبارك وتعالى. كذلك الآية الثانية وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء والآية الثالثة وقال لو شاء الرحمن ما عبدنا هو المشرك العرب لأن عبادتهم للملائكة إنما هي واقعة بمشيئة الرب وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني ما عبدنا الملائكة قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أجاب المؤلف نعم. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الأضواء من الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنه احتج بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك وسخط لما شاءه فجعل مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم على الإجابة يعني قال أجيب عن هذا لأن أولا إنما احتج بهذا أن الله راضي بهذا يعني أنه يحب هذا الذي هم فيه من الكفر والشرك وأن الله راضي بهذا والحال أن الله تبارك وتعالى جاءه يعني كونا وقدرا ولكنه لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى. ففرق بين ان الله تبارك وتعالى يرضى بهذا الامر وبين ان يشاء. معنى ان يشاءه يعني مشيئته، يعني ان يسمح بان يكون هذا يقع هذا من الكافر في ملك، ولكن انه يحبه سبحانه وتعالى ويرتضيه له. قال جل وعلا: ان تكفروا فان الله يغني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب الكفر لعباده سبحانه وتعالى ولا يرضاه لهم. الله لا يرضى الكفر، وانما هذا الذي يعني الكفر الذي يقع انما وقع بمشيئته، اي لانه اذن بهذا، سمح بهذا، وانه يقع انه وقع هذا في ملكه سبحانه وتعالى. نعم. او انه انكر عليهم اصل قالهم ان مشيئه الله دليل على امره به، وانه او انه انكر عليهم معارضه الشرع وامره الذي ارسل به الرسل وانزل به كتبه وقضائه وقدره، فجعل المشيئه العامه دافعه للامر، فلم يذكروا المشيئه على جهه التوحيد، وانما ذكروها المعارضين بها لامره دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقه والجحار إذ أمروا أن قوله احتجوا بالقتل، وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقتل، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم. وعلم أن مرادهم التكذيب، وهو من قبل الفعل، من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدر لم يقدر أو يقدر اطلع الغيب. قل اول شيء هؤلاء الذين يعني اخبر الله تبارك وتعالى انهم سيحتجون بالمشيئه، يحتجون بالمشيئه على ان الله تبارك وتعالى، يعني الله تبارك وتعالى اخبرهم بانهم كاذبون في هذا. فان المشيئه اللي هي المعنى ان الله تبارك وتعالى يحب هذا الامر ويريده، لا، الله لا يحب الكفر سبحانه وتعالى ولا يرضى من ابليس ان يكفر. لكن مشيئة رب تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى قد علم أنها يقع من هذا الكافر هذا الكفر، والله رضي أن يقع هذا الكفر في ملكه، وأنه شاءه سبحانه وتعالى بمعنى إذنه وسماحه. لكن العبد مشيئة يدخل في مشيئة رب تبارك وتعالى، وأن هذا الذي أراد الكفر إنما أراده باختيار منه، اختاره ويأتيه بعقله وبفكره، ولكنه في إطار مشيئة الرب الذي سمح بأن يكون، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: رب إن الله تبارك وتعالى على هؤلاء، قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هل عندكم من علم أن الله تبارك وتعالى يعني أراد منكم هذا الأمر وهو الذي يعني ألزمكم به؟ هل عندكم علم بهذا الامر؟ وانما هم يحتجون بهذا على الله تبارك وتعالى انه شاء منهم هذا، بمعنى انه اقامهم فيه وانهم هم يعني فاعلون مراد الرب ومحبوبه، والحال ان هذا ليس محبوبا للرب، وانما هذا وقع في ملكه ووقع في ابنه بعلمه السابق سبحانه وتعالى، كتبه بعلمه السابق في عباده جل وعلا. ذكر هنا بأن عمر بن الخطاب لما يعني احتج عليه سارق وقال له لما جاء يدفعه، قال: أنا فعلت هذا بقضاء الله. فقال كذلك: أنا أخطأت بقضاء الله، يعني كذلك بقضاء الله تبارك وتعالى، يعني تؤمر بالقتل. نعم. كان قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام القدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أطلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحج. هذا حديث اللي هو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقي موسى يعني آدم فقال له: يعني أخرجتنا من الجنة وأخرجتنا ونفسك من الجنة. موسى يدوم آدم عليه السلام، فقال له: أنت موسى الذي كتب الله صلى الله التوراة؟ قال: هل قرأت في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى. فنعم. قال له: أتلومني على شيء قد كتبه الله علي، يعني قبل أن يخلقني بخمسمائة عام؟ فقال عيسى حج آدم وموسى، ومعنى حجه يعني أنه تغلب عليه بالحجة التي أدلى بها وأصبح هو الغالب في هذه الحجة، فقالوا هذا آدم احتج بالقلب. نعم. قيل يعني يقول الذين ينفون القدر لماذا تقولون في هذا الحديث وقد احتج يعني آدم بالقدر. نعم. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وجه الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. لم يحتج على الذنب. آدم يقول لم يحتج على الذنب، إني أنا هذا الذنب الذي وقع مني إنما يعني قد أراده الله لي ومشيئة الله لي. نعم. إنه بار. نعم. وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد جنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. يعني كأنه يلومه، يعني لوم موسى، يقولون بأن لوم موسى لآدم إنما هو على الخروج، قال له أخرجتنا نفسك من الجنة، قال له أخرجتنا نفسك، فقال هذا الإخراج مو يعني هذا ليس يعني هذه، وإنما هذه عقوبة أو كذا، هذا الذي ترتب على هذا الفعل إنما هو مثال لا تبارك الله. وأما ذنبه الذي فعله فهو ذنب وقع منه واعتذر منه ورجع الله تبارك وتعالى وتاب الله عليه، فلا يلام على هذا، يقول له لا ألام على شيء قد خبت منه ورجعت إلى الله تبارك وتعالى منه، وإنما الخروج من الجنة هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى عليه يعني قبل أن يخلقني على هذا النحو، فهذا يجر على نفسي ويجر عليه الخطب، فهذا إنما هو أمر قد تلومني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن يخلقني اللي هو الخروج وليست الذنب. نعم. فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على المصيبة، على المصيبة. نعم. على المصيبة التي وقعت اللي هو الخروج من الجنة لا على الخطيئة. لا على الخطيئة، لأن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعاني. نعم. القدر يحتج به عند المصائب، أما المصيبة التي تصيب الإنسان فيها يحتج لأن هذا خلاص قدر الله ما شاء فعل، لا عند المعايب، يعني لا عند المعايب اللي هو قابل عليه، فمن يجب أن يقول يعني قدر الله ما شاء فعل ويقتل ويقول قدر الله ما شاء فعل وأن الله قدر علي هذا، لا تغير الشر وفعل الاختيار. أما الذي يقع عليه عقوبة فيقول هذا قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فالقدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب أن يقول أحسن ما قيل في الحديث في شرح الحديث أن لوم آدم لوم موسى إنما يعني لامه على المصيبة التي وقعت لا على الذنب الذي وقع، وهذا كذلك اعتذار يعني آدم على هذا النحو. نعم. كما قدر على المصائب يجب الاستسلام لها فانه من تمام الرضا بالله ربه، وان الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم. فاصبر ان وعد الله حق، هذا على المصائب، فاستغفر لذنبك، اطلب المغفره لذنبك، الذنب يطلب له المغفره يستغفر منه، والصبر هو على يعني يعني الابتلاء. نعم. وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واما قوله رب بما اغويتني انما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له، يعني يحتج بالقدر على فعل المعصيه، مش انه يعني مؤمن بالقدر ويقول له جرى علي هذا، لا، انما يعني احتج بالقدر على ان الله هو الذي أراد منه هذا وهو الذي أبوه على هذا الحال. تعالى الله عن ذلك. نعم. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نعم. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. نعم. وعن وهب يعني تتبرر: فما شئت كان وإن لم أشأ أنا يكون ما شئت، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت أنا إن لم تشأ يعني أي ربي لك. نعم. وعن وهب بن النبي أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنصفهم فيه. يعني هذا كلام أيضا يعني كلام لهذا السابق وهو المنبه رحمه الله، يقول أنا يعني يقول أنا نظرت في القدر فحيرت. النظر في القدر مقادير يقول يورث حيرة من الإنسان، يشتغل ربنا سبحانه على أشياء هذا، ثم بعد ذلك يحاسب الإنسان. يقول: وجدت أن يعني أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، أكفهم عنه يعني الخوض فيه، فالخوض في القدر قد يؤدي إلى أن تسل القدر. ولذلك يؤمن بما قال الله تبارك وتعالى بدون كثرة الخوض في هذه المقالة. يعني المقصود بالخوض هنا يعني من هذا كلام يعني طيب لا بأس به، الخوض اللي هو كثرة التقليد فيه والتفتيش فيه، وإنما الواجب هو الإيمان به كما أخبر الله تبارك وتعالى، كما أخبر أن الله تبارك وتعالى أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤمن بالأمر ولا يبدأ في سؤال لما كان كذا ولما كان كذا، فإن هذا باب يعني المروخ والخروج من دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء عن كثير من السلف مثل هذه الأقوال، فقول علي بن أبي طالب غيره: وهذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى اللي هو القدر، كيف أن الله تبارك وتعالى يجب أن يعني نؤمن في هذا الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى دون الدخول في يعني هذه يعني تفصيلات. والله تعالى أعلم. كيف اللي كنا ناخذ معنا يعني المشيئة بمعنى يعني الإرادة العامة والتقدير، أنه أعطى كل شيء قدره، القدر في الخلق والقدر كذلك في التصريف. الخلق كله من الله الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هذا يعني التصريف، فهذا كله إلى الله تبارك وتعالى، فهذا كله إلى الله، وأنه شاء هذا، فمشيئة الرب تبارك وتعالى هذه مشيئته، بمعنى أنه يعني أراده سبحانه وتعالى. ففيه يعني ارتباط بين يعني هذا المعنى وهذا المعنى. فالله يأتي القدر بمعنى اللي هو يعني ما كتبه الله كله من التصريف للمخلوق، وما يجري عليه من كل التصريف منذ البداية إلى النهاية، عن التصريف وأن إلى ربك منتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. فهذه الآيات تجمع نوعي القدر اللي هو إعطاء الشيء خلقه، ثم كل تصريفه كل هذا بمقادير مكتوبة ومحسوبة عند الله تبارك وتعالى، سابقة في علم الله تبارك وتعالى، ثم هي مشيئته. هذا القدر يحمل مشيئة الرب تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء. لا القدر يحمل معنى اخر يعني القدر قد يدخل فيه اللي هو الـ يعني شيء من الخلق اللي نقول العجز والكيف القدر فهو تابع للمشيئة يعني القدر تابع للمشيئة فإنسان مثلا عاجز إنسان ذكي إنسان غبي كل هذا وقع بإيش بتقدير الله تبارك وتعالى فالله هو الذي قدر له هذا الأمر وهو واقع كذلك بمشيئته سبحانه وتعالى طيب